نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول، وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها، ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، كتحية المسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة، فتجوز مطلقا، ومكة وغيرها في ذلك سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا الليلة نشكر الله جل وعلا أولا على أن جمعنا وعدنا إلى هذا المجلس مرة أخرى، فهي من المجالس المباركة، هي من المجالس التي تتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله جل وعلا في من عنده. ولا شك أن أعظم ما صرفت فيه الأوقات هو طلب العلم، الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني راضية عن فعله. ولا شك أن الملائكة تحب وترضى وتحف وتقرب ممن يطلب العلم لله جل وعلا، ويكفي أن الإنسان كلما ازداد بالله علما كان منه أخوف، والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا شك أنكم تعلمون أن أهل هذا العلم هم ورثة الأنبياء، والإنسان له من أجره ورفعته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الأخذ من ميراثه عليه الصلاة والسلام، فعلى قدر ما يأخذ الإنسان من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما ترتفع درجته ويقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العلم هو جهاد في سبيل الله، ولهذا مما يطمئن النفس أن الإنسان لو مات وهو في طريقه إلى العلم فهو مات وهو في سبيل الله. وهذه أمور تعرفونها، لكنها من باب التذكير وشحذ الهمة، لا سيما في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الشهوات والشبهات. وأظن، والله أعلم وأنتم توافقوني فيما يظهر لي، أن طلب العلم في هذا الزمن قد يكون أعظم أجرا وأكثر انشراحا للصدر وأنسة، لأن الإنسان يحضر لطلب العلم في زمن فتح فيه على الناس من الشهوات والشبهات واللهو ما لا يتوقعه من قبلنا. وعلى كل حال، الإنسان كلما حبس نفسه في زمن الشهوات والراحة والسعة حبس نفسه في طلب العلم، لا شك أنه على خير عظيم. وهذا العلم يورث الإنسان حسن الخاتمة، ويورث الإنسان التعلق بالله جل وعلا، بل يورثه انشراح الصدر وسعة الصدر. ولهذا لو قلت لكم: هل رأيتم يوما من الأيام أن عالما من العلماء أو شيخا من المشايخ ذهب إلى القراء أو دخل في المصحات ليتلقى علاجا نفسيا أو يتلقى علاجا عن الوساوس والأوهام؟ أبدا، إذا كان طلب العلم لله جل وعلا وعظمه. وهذا أعظم ما يكون في نفس طالب العلم إذا أراد التوفيق. إذا أردت التوفيق لهذا العلم والقبول فعليك أن تعظمه أولا، تعظم العلم في تلقيه وفي مراجعته وفي امتثاله وفي فعله وفي احترامه. ولهذا لا تجد طالب العلم الذي يعظمه لا تجد مثلا يمد رجله إلى كتب الحديث إلى كتب الفقه فضلا عن القرآن أو تفسيره أو غيره. ولهذا ورد عن بعض السلف أنه إذا حمل فتح الباري وضعه على رأسه ما يمسكه بيده, يضعه على رأسه. ولا شك الإنسان إذا عظم هذا العلم فإنه سيعظمه العلم وسيكون له المكانة العليا في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذا وفق الإخلاص لله جل وعلا. رزقني الله وإياكم الإخلاص لوجهه, هذا أعظم ما ينبغي. والإنسان إذا طلب العلم وصرف عن الإخلاص أصبح طلبه للعلم وأصبحت حياته وبالا عليه. لكن نسأل الله بمنه وكرمه وبأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا جميعا, وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, وأن يجعلنا من موفق للعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وتجوز فيها إعادة جماعة وقيمة بالمسجد, وأظن أخذنا هذا ولا لا. طيب يقول وتجوز فيها إعادة جماعة وقيمة وهو في المسجد, والضمير في فيها يعود على الأوقات, على أوقات النهي, وهم يرون أن النهي تعاد فيه سبع صلوات مرت معنا, وهي إعادة الفرائض وركعتي الطواف وإعادة الجماعة وراتبة الظهر بعد العصر والمنذورة ونحوها. لكنهم لا يجيزون ذوات الأسباب مطلقا, وسيأتي. قال لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذ هو برجلين لم يصلي معه فقال ما منعكم أن تصلي معنا, فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا, قال لا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. رواه الترمذي وصححه. والحديث هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والرزاق إلى آخره, هو صحيح, هو صحيح, صححه جمع من العلماء. فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. قبل هنا قال رحمه الله تعالى فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول, يعني إذا أتى المسجد وهم يصلون يقول لا يستحب أن يدخل معهم. إذا متى يصلي معهم؟ يقول إذا أقيمتها في المسجد, إذا أقيمتها في المسجد فلا يستحب أن يدخل معهم. أما إذا دخل وهم يصلون فلا يستحب الدخول معهم, لا يستحب الدخول معهم. ولهذا سبق في المسألة السابقة أنهم قالوا إذا أقيمت وهو في المسجد, إذا أقيمت وهو في المسجد. أما إذا أقيمت وهو ليس في المسجد ثم دخلوا يصلون فإنه لا يدخل معهم. والقول الثاني أنه يدخل, قول الثاني أنه يدخل معهم, وهذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح. اختار ذلك ابن القيم, اختاره أيضا ابن قدامة الصغير عبد الرحمن بن أبي عمر صاحب الشرح وغيره أنه يدخل معهم, أنه يدخل معهم. لكن معلوم أن الإنسان لا يذهب لأجل أن يصلي معهم, لا يذهب المسجد لأجل أن يعيد الصلاة, لا, لكن يأتي للمسجد لسبب غير الصلاة, خير الصلاة, ثم يصلي معهم إذا وجدهم يصلون. قال وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات. المصنف يقول إن الجنازة لا تصلى في الأوقات المغلظة, لا تصلى في الأوقات المغلظة. ما هي الأوقات المغلظة؟ عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استواء الشمس في كبد السماء قبل الظهر, هذه الأوقات المغلظة. يقول لا يصليها في هذه الأوقات, لا يصليها في الأوقات المغلظة إلا لضرورة, إلا لضرورة. والقول الثاني أنها تصلى, وقد سبق لنا مذهب الشافعية واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن ذوات الأسباب تفعل في جميع الأوقات المغلظة وغير المغلظة, تفعل في جميع الأوقات. لكن الأوقات المغلظة إذا كان الوقت يسير الإنسان ينتظر, إذا كان الوقت يسير عند الغروب عند الطلوع لا بأس أن ينتظروا بالجنازة حتى تغرب وحتى تطلع. لكن لو دفنها في هذا الوقت فهذا قول أقرب إلى الصحة, أقرب إلى الصحة, لأن ذوات الأسباب تفعل حتى في الأوقات المغلظة, ذوات الأسباب تفعل حتى في الأوقات المغلظة. قال دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها, ما لم يخف عليها. إذن الجنازة على المذهب لا يصلى عليها في الأوقات المغلظة إلا للضرورة, يعني إذا خف عليها. إذا خاف عليها أن يكون لها مثل الرائحة تنتن أو ينتفخ الميت أو نحوه، ألم يكون لك ضرر، فإنه يصلي. أو يخشى من عدو يشغله عن دفنها فيبادر في دفنها، فالمصنف يقول للضرورة. والقول الثاني أنه لا يحتاج حتى لغير ضرورة، يجوز أن تدفن في أوقات النهي المغلظة. قال: ما لم يخف عليها ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات من إعادة الجماعة وركعة طواف وركعة فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. إذن ذوات الأسباب لا تصلى في أوقات النهي، وهذا ما ذهب إليه المصنف، ولهذا قال في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، ومثل له قال كتحية المسجد ناخره. طيب، أوقات النهي هل تصلى بها ذوات الأسباب؟ المذهب لا تصلى، بل جمهور العلماء، جمهور العلماء، والمصنف يقول حتى ما له سبب لوجود الخلاف، حتى إشارة إلى خلاف قوي لوجود الخلاف في ذوات الأسباب. فالمذهب هو الجمهور أن ذوات الأسباب لا تصلى في أوقات النهي، لا تصلى في أوقات النهي. واستدلوا بالعمومات، دلوا بالعمومات: لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، وحديث عقبة: ثلاث ساعات نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن، إلى آخره. استدلوا بعموم النهي، استدلوا بعموم النهي عن الصلاة بعد العصر. حتى ما لها سبب لا تصلى، حتى ما لها سبب لا تصلى. وبناء عليه إذا دخل المسجد وقت النهي يجلس ولا يصلي، يجلس ولا يصلي، لأنه وقت نهي. والقول الثاني أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، اختيار شيخنا أيضا، وكثير من مشايخنا المتأخرين أيضا يرجحون هذه المسألة، أنه يجوز أن تفعل ذوات الأسباب، يجوز أن تفعل ذوات الأسباب. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أنه يجوز أن تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، يجوز أن تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. انتبهوا، العمدة في هذا المرجع حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة وغيره من النهي، حديث أبي هريرة وابن عمر وغيره: لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. حديث عقبة بن عامر: إذا ارتفعت الشمس، إذا سجدت الشمس في كبد السماء. هذا عام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر، لا صلاة، نافر الجنس نكرة، أي صلاة، أي صلاة، حتى الفريضة، حتى الفريضة، هذا عام، واضح ولا لا؟ انتبهوا معي. طيب، هذا عام في الصلاة ولا في الأوقات؟ عام في الصلاة، خاص في الأوقات. انتبهوا، النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر عام، عام في الصلاة، خاص في الأوقات. ركزوا معي، ما هي الصلاة التي عام فيها؟ أي صلاة، نافلة، فريضة، منذورة، مقضية، كل شيء، لا صلاة، هذا عام في الصلوات، خاص في الأوقات. ما هي الأوقات؟ بعد العصر وبعد الفجر قبل الظهر، واضح ولا لا؟ طيب، حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام وخاص. عام في أي شيء؟ عام في الأوقات، عام في الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت. خاص في صلاة واحدة، ما هي؟ تحية المسجد. انتبهوا معي، إذن حديث النهي عن الصلاة عامة في الصلوات، خاصة في الأوقات. حديث أبي قتادة: عام في الأوقات، خاص في الصلوات. انتبهوا، واضح أو واضح؟ إذن الحديثان بينهما عموم وخصوص من وجه. حديث النهي عن الصلاة فيه عموم من وجه، خاص من وجه. حديث أبي قتادة تحية المسجد عام من وجه، خاص من وجه، صح ولا لا؟ طيب، ننظر الآن، هل حديث أبي قتادة بقي على عمومه أو دخله تخصيص؟ وهل حديث النهي بقت على عمومها أو دخلها تخصيص؟ تبهوا هذا المعول عليه في الترجيح. هذا المعول هل تفعل ذوات الأسباب أو لا تفعل؟ سبب الترجيح النظر إلى عموم هذا وعموم هذا. طيب عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل خصص؟ لا، بقي على عمومه. ما ورد ولا حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص لا تجلس حد، اجلس ولا تصلي ركعتين، ما قاله. قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ها، هل ورد تخصيص؟ لا، فعمومه محكم، بقي على ما هو عليه. أنتم معي؟ طيب عموم النهي عن الصلاة لا صلاة، هذا عام لكل صلاة عام، هل دخله تخصيص؟ نعم. ما هو؟ قضاء الفريضة. إذا نام أحدكم عن الصلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها. إذن هنا خصص. صلاة الجنازة خصصت، صح ولا لا؟ تحية المسجد، لا، تحية المسجد ما يلزم أن نقول خصصت، لا، تحية المسجد ما يلزم أن نقول خصصت، لكنها خصصت في حديث أخرى. نعم، أحسنت، ركعتي الطواف. على كل حال لو أردتم أن تتذكروا قد يكون ذكرها بالحاشية. المهم أنه وردت صلوات خصت هذا العموم، صح ولا لا؟ إذن العموم بقي على عمومه أو دخله التخصيص؟ دخله التخصيص. والنهي عن الجلوس حتى يصير ركعتين محكم، بقي على عمومه ما دخله التخصيص، صح ولا لا؟ وبناء عليه نقول المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر النفل المطلق، هذا المراد. لأن الصلاة التي لها سبب ورد لها تخصيص، فقضاء الفريضة ورد تخصيصه لأن له سبب، وركعتي الطواف ورد تخصيصه أن يصلي إذا طاف بالبيت أي ساعة عشاء من الليل النهار. صلاة الجنازة أيضا وردت، صح ولا لا؟ فلم يبقى عمومه، لم يبقى على عمومه، بل ورده التخصيص. وتحية المسجد بقيت على عمومها. وعلى هذا نقول القول الراجح أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي المراد به النفل المطلق، هذا ممنوع. أما ما له سبب يفوت سببه بفوات الوقت فإنه يصليها. انتبهوا، ما له سبب يفوت سببه بفوات الوقت فله أن يصلي في أوقات النهي. أما النفل المطلق فلا يصلي بوقت النهي، وما له سبب ولا يفوت سببه فلا يصلي بوقت النهي. طيب ما هو الذي له سبب يفوت؟ الاستخارة مثلا، إنسان أراد أن يستخير بعد العصر نقول لا تصلي الاستخارة الآن. نعم هي صلاة ذات سبب، لكن هل يفوت السبب؟ لا، نقول استخر بعد المغرب. طيب لو قال الأمر الذي أنا أريده قبل العصر قبل المغرب، ماذا نقول الآن؟ نقول استخر، صل الآن، لأن الصلاة ذات سبب يفوت سببها. وعلى هذا يكون القول الراجح أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، في أوقات النهي. لكن هناك كلام بعض أهل العلم، كلام جميل، يقول أوقات النهي المغلظة لو أن الإنسان وقف ما هو في المسجد لما يجلس حتى غربت الشمس أو طلعت، ولو كان برا ينتظر لا يدخل، لكان له وجه، لأن النهي المغلظ لذاته، النهي المغلظ لذاته، والنهي المخفف ها لأنه وسيلة إلى النهي المغلظ. فالنهي عن الصلاة وقت الطلوع وقت الغروب لأن فيه تشبه في الكفار الذين يعبدون الشمس يسجدون لها. أما النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر يقول العلماء لأنه وسيلة في الاستمرار إلى غروب الشمس أو إلى طلوعها. فالنهي في الأوقات المغلظة أشد، لو انتظر الإنسان لا بأس، لكن لو صلى فنقول ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، هذا القول هو الراجح. قال رحمه الله تعالى ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعة طواف وركعة فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، كتحية المسجد، كتحية المسجد وسنة الوضوء. طيب إحنا ما أخذنا حكم تحية المسجد واجب ولا سنة؟ ها؟ طيب لعلنا نشير إليها، هل تحية المسجد واجبة أو سنة؟ جمهور العلماء أنها سنة، جمهور العلماء أنها سنة، والصوارف كثيرة، صوارف كثيرة. الأصل في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ما هو الأصل؟ الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب، لكن وجدت صوارف، رحمك الله، وجدت صوارف، منها الثلاثة نفر الذي دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في المسجد، فأحدهم وجد فرجة فجلس، والآخر جلس خلفهم، والثالث أحرض، فلم يرد أن الذي جلس صلى تحية المسجد، الذي وجد فرجة والذي استحيا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب فقال له اجلس فقد آذيت وعانيت، هذا صارف الصوارف. وبعض العلم يقول حديث أبي قتادة هذا نفسه، أن أبي قتادة جاء وجلس، أتى وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ولم يرد أنه أمره صلى. وعلى كل حال هذه ما يصرفه من الوجوب الاستحباب. القول الثاني أنها واجبة، القول الثاني أنها واجبة، تحية المسجد واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أيضا قالوا من الصوارف، ذكرتها الآن، قالوا من الصوارف من الوجوب للسنية جلوس الخطيب يوم الجمعة في المسجد، الخطيب إذا دخل يوم الجمعة يجلس ما يصلي ركعتين، هذا يدل على أنها ليست واجبة تحية المسجد، لو كانت واجبة لصلى ركعتين. والقول الثاني أنها واجبة، تحية المسجد واجبة لحديث بقتادة. وأيضا يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وقال قم فصلي ركعتين، أمره أن يصلي، قال هذا يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. ولكن الراجح الأول أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فيصلي. طيب إذا دخل الإنسان في درس علم خاف أن يفوته الدرس، هل نقول يتركها؟ نقول لا، لا يتركها، لكن يصليها خفيفة، يصلي تحية المسجد خفيفة، يعني يقتصر على الفاتحة، سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، لأجل أن يلحق مجلس العلم. قال رحمه الله تعالى: حتى ما له سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء. وبالنسبة تحية المسجد أيضا مسألة مهمة، لا سيما الحج قريب، يعني اشتهر عند الناس أن تحية المسجد الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، وهذا يعني قد يفهم خطأ، مراد الفقهاء ليس تحية المسجد، مراد الفقهاء أن الذي ينبغي أول ما يقدم المسجد يطوف، هذا معناه، هذا مراد كلامه، وليس مراد أن الطواف هو تحية المسجد، لا. ولهذا لو طاف ثم جلس ولم يصلي ركعتي الطواف ماذا نقول له؟ نقول لا غلطة، ما له داعي، لازم يصلي ركعتي. فالمسجد الحرام كغيره من المساجد من حيث التحية، لكن السنة لمن قدم محرما أن يبدأ بالطواف، هذا السنة. ولهذا قالوا تحية البيت الطواف، يعني تحية الكعبة، يعني الطواف، يعني لو قيل تحية البيت يعني الكعبة وليس تحية المسجد الحرام لكان له وجه، فمرادهم أن يبادر بالطواف. لكن لو أراد أن يجلس فنقول تحية البيت ما هو ركعتين كغيره من المساجد، صلي ركعتين ثم يجلس. لو قدر الإنسان أتى وقال أنا ما أريد أن أطوف الآن أبرتاح تعبان، نقول صلي ركعتين. لو طاف على الكعبة ثم قال أنا ما يصلي الركعتين الآن ركعتي الطواف أبي أجلس، نقول لا ما تجلس، صل تحية المسجد أو صل ركعتي الطواف وتجلس عند تحية المسجد، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وكتحية المسجد وسنة وضوء. وسنة وضوء هذه كلها يقول المصنف لا تصلى في أوقات النهي، ها والصحيح أنها تصلى، كل ذوات أسباب، تحية المسجد، سنة الوضوء، كل هذه ذوات أسباب. لا أعلمه، إذا قلنا الطواف لا أعلمه، الذي أعلم أنه لا يجوز، أنه لا يجلس في المسجد الحرام وغيره حتى يصلي ركعتين. أما المراد بتحية المسجد الطواف هذا لا يمكن أن يقال، لأنه لو قيل تحية المسجد الطواف معناه أنه لا بد من أن يطوف، ما يصلح، لأن التحية ما هي الطواف. لكن ما معنى التحية؟ ها، التحية مبادرة الشخص بالإكرام والاحترام، ولهذا سمي السلام تحية. فأنت تبادر البيت بتعظيمه واحترامه بأي شيء؟ بالطواف. ما تريد أن تطوف، ها، تبادر بأي شيء؟ بركعتين تحية بيت الله جل وعلا. قال وسنة وضوء. سنة الوضوء أيضا من ذوات الأسباب تصلى. ثم معي؟ طيب فإن قال قائل سنة الوضوء ما تفوت، ممكن أتوضأ بعد العصر وخلي بعد المغرب صح؟ نقول بلى تفوت، لأن سنة الوضوء ملاصقة للوضوء، فإذا طال الفصل ها ما صارت لم تكن سنة وضوء، ولهذا سببها يفوت، يفوت سببها يفوت، فتصلى في أوقات النهي، صلى في أوقات النهي. قال وسجدة تلاوة، سجدة تلاوة هذا بناء على أن السجدة عندهم صلاة، ولهذا يقول لا يسجد التلاوة بعد العصر، فإذا كان يقرأ قرآن بعد العصر فإن مر بآية السجدة يقول لا يسجد، لا يسجد لأنها صلاة نافلة، صلاة نافلة فلا تصلى، لا يسجد بعد العصر. والصحيح أنه يسجد لأنها ليست صلاة، سجود التلاوة ليس صلاة. قال وصلاة على قبر، يقول أيضا أصلح القبر لا تصلى في وقت النهي، نقول نعم لا تصلى في وقت النهي صحيح. هل صحيح على رأي المصنف ولا حتى على الراجح؟ حتى على الراجح، لأن صلاة القبر من ذوات الأسباب التي لا يفوت سببها، فنقول لا تصلي على القبر بعد العصر، انتظر وتعال بعد المغرب وصلي عليه، واضح؟ قال وصلاة على قبر أو غائب، أيضا الصلاة على الغائب لا تصلى في وقت النهي، نعم لماذا؟ لأن سببها لا يفوت، سببها لا يفوت، نقول ينتظرون ويصلون بعد، يصلون بعد المغرب أو بعد الظهر، المهم في أوقات، في غير أوقات النهي. قال وصلاة على قبر أو غائب، أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة. وصلاة كسوف، الصحيح أن صلاة كسوف أيضا تصلى في وقت النهي لأن ذوات سبب، لأن من ذوات الأسباب، فلو كسفت الشمس بعد العصر صلى الكسوف، صلى الكسوف. قال وصلاة كسوف وقضاء راتبة، وقضاء راتبة أيضا يقول قضاء الرواتب لا يصلى في أوقات النهي، قضاء الرواتب لا تصلى في أوقات النهي، ها ونقول نعم حتى على الراجح، مرة معنا أن الراجح لا يقضيها بعد العصر الرواتب، ها ينتظر حتى يزول وقت النهي ثم يقضيها، ثم يقضيها. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر هذا من خصائصه، هذا من خصائصه، لأنه سئل أن أقضيها إذا فاتت قال لا، سئل أن أقضيها قال لا، وعلى هذا لا تقضى الرواتب حتى بعد العصر، حتى بعد العصر. ومع أن هناك من العلماء من قال تقضى الرواتب بعد العصر، تقضى، أظن الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا غيره يقول تقضى الرواتب بعد العصر، لكن أقرب مذهب الجمهور، أقرب مذهب الجمهور، لأنه هناك مانع أن ينتظر ويقضيها، يقضيها إذا زال وقت النهي. قال وصلاة كسوف وقضاء راتبة، وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. يقول سنة الظهر لا بأس، سنة الظهر لا بأس أن تصلى، لكن المصنف يشترط، ما هو يشترط؟ إذا كانت مجموعة إليها، كانت الظهر مجموعة إلى العصر، أما إذا لم تكن مجموعة العصر فإنه لا يقضيها، لأنه قال وقضاء راتبة ما تقضى، فاستثنى سنة الظهر فقط. لماذا سنة الظهر؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها، وعلى هذا لو ذكر راتبة المغرب وراتبة العشاء ذكرها بعد العصر وبعد الفجر يقول لا يقضيها، إنما يستثنى راتبة الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها، قضاها بعد العصر. والصحيح ما سبق أنها لا تقضى بعد العصر حتى سنة الظهر، بل تقضى، تقضى بعدها إذا زال وقت النهي. اللهم إذا جمعت، إذا جمعت ممكن يقضيها، يعني لو جمع للمطر، لو جمع للمطر الظهر مع العصر، مع أن المذهب ما يجمع للمطر، المذهب الظهر العصر لا يجمع المطر، إنما يجمع صلاة المغرب والعشاء، لكن على الراجح أنه يجمع. فلو أن جمع للمطر أو المريض جمع بين الظهر والعصر فكون يصليها ممكن، ممكن يقال لأجل الجمع، وما عداه فإنه لا يصليها بعد العصر. قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه، يعني لو صلى بعد العصر، صلى بعد الفجر، ها هل نقول باطل؟ لو صلى بعد العصر هل نقول صلاتك باطلة أو نقول غير صحيحة؟ ها نقول باطلة ولا غير صحيحة؟ نعم غير صحيحة، نقول غير صحيحة، لكنها أيضا هي باطلة، باطلة، لكن غير صحيحة لأنها ما انعقدت أصلا، ما تنعقد. لماذا ما قلنا الصلاة صحيحة مع الإثم؟ ها لماذا؟ لأن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، فالصلاة باطلة ما تنعقد حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان جاهل. لكن إذا كان جاهل نقول ما يأثم، جاهل نقول لا يأثم والصلاة غير صحيحة. وإذا كان عالما فصلاته غير صحيحة وهو آثم، صلاة غير صحيحة وهو آثم. وهذا عند من يقول أن النهي للتحريم هو الراجح، أن النهي للتحريم، لكن من قالوا النهي للكراهة فالصلاة صحيحة أتبطل صلاة صحيحة. أما على القول بأنها محرمة فإن الصلاة لا تنعقد. ولذا قال المصنف: ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا. إن ابتدأه في هذه الأوقات، طيب إذا لم يبتدأه في هذه الأوقات هل الصلاة صحيحة؟ نعم. لو صلى ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات، طيب قوله إن ابتدأه في هذه الأوقات هل له مفهوم؟ هل ممكن يبتدئ النفل في غير الوقت ويدخل وقته ويصلي؟ ها؟ كيف مشكلة؟ قبل الزوال. أحسنت، صح، أيوه صحيح صحيح، قبل الزوال صحيح. أنا أفكر في العصر والفجر لا يمكن، لأن النهي بعد العصر إذا صلى هو، صح ولا لا؟ صحيح، نعم قبل الزوال. طيب لماذا؟ هي صحيح ولا باطلة إذا صلى قبل النهي ودخلنا ويصلي؟ نقول صلاته صحيح، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا ابتدأ الصلاة ودخل وقته يصلي فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا، ولو جاهلا. أقول ولو جاهل إشارة إلى خلاف. قال: إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة. إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة. انتبهوا يا أخوة، يعني قد يكون عندكم إشكال ومتأكد قد يقع عند البعض، يعني الجمعة لا يؤذن لها إلا بعد الزوال، صح؟ فلماذا هنا قال هذا الكلام؟ وهذه من فوائد معرفة اصطلاح الفقهاء مذهبهم، إذا عرفت أصول مذهبهم ما أشكل عليك كلام. فالجمعة على المذهب متى تنعقد؟ متى تصح؟ من وقت العيد، من وقت العيد. يعني لو أن الجمعة أقيمت إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح فصلاتهم صحيحة، هذا مذهب الحنابلة. يجوز أن تصلي الجمعة من وقت العيد إلى وقت العصر، هذا وقت الجمعة. والصحيح أن وقت الجمعة يبدأ من الزوال، هذا الصحيح. هنا إذا دخل الخطيب قبل الزوال، ولهذا على القول الراجح أنه لا بأس أن يدخل قبل الزوال بقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أتى بالساعة الأولى، فما ذكر الساعة الخامسة قال: فإذا خرج الإمام، فإذا خرج الإمام، فدل على أن الإمام يخرج بعد الساعة الخامسة، يعني يستثنى ما قبل الزوال بقليل، لا بأس لو دخل. مع أن الأحوط أن الإنسان لا يدخل الجمعة إلا بعد الزوال، يعني لا يبتدي الخطبة إلا إذا زالت الشمس، لكن لو دخل قبله بدقيقتين ثلاث فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فلو دخل والإمام يخطب قبل زوال الشمس وقت النهي فلا بأس أن يصلي، لا بأس أن يصلي. نقول نعم، لأن تحية المسجد. لماذا هم هنا يستثنونها؟ لماذا؟ ها؟ لأنهم يستثنون ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فهم استثنوا راتبة الظهر بعد العصر، واستثنوا إذا دخلوا الإمام يخطب يوم الجمعة مع أنه وقت نهي. لماذا استثنوا؟ قالوا إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقدر نخالفه، أما ما عداه فيبقى على ما هو عليه. واضح ولا لا؟ والصحيح أنه ذوات الأسباب كلها تصلى، تحية المسجد تصلى إذا دخل وقت نهي. قال: إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا، مطلقا. ومكة وغيرها في ذلك سواء، مكة وغيرها في ذلك سواء. هل النهي يشمل مكة أو لا يشملها؟ قول الأول أن النهي يشمل حتى مكة، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنه لا يصلي بعد العصر ولا بعد الفجر حتى في مكة. ولهذا قال المصنف هنا: ومكة وغيرها في ذلك سواء، سواء. وهو يشير بذلك إلى قول الشافعية، يشير بذلك إلى مذهب الشافعية، وهو القول الثاني أن النهي لا يشمل مكة، أنها لا يشمل مكة، فالحرم يصلي فيه، الحرم يصلي به في أي وقت شاء. أما القول الأول مذهب الحنابلة بل هو مذهب الجمهور أن النهي عام المكة وغير مكة في عموم الأدلة، والقول الثاني أنه لا يشمل مكة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء بالليل أو نهار، وقوله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا عام في أي وقت يركعون، في أي وقت يسجدون، والراجح القول الأول، أن النهي يشمل مكة وغيرها سواء، أما قوله لا تمنع أحد طاف هذا البيت فالخطاب للقائمين على المسجد، حديث جبير بن مطعم، هذا خطاب للقائمين على البيت، أن لا يمنعه أحدا. أما المصلي نفسه فلا يصلي في أوقات النهي، ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. صلاة مضاف، جماعة مضاف إليه، وهو من إضافة الشيء إلى الظاهر أنه إلى صفته، إضافة الشيء إلى صفته، يعني باب الصلاة التي صفتها صلاة الجماعة، قال رحمه الله تعالى: شرعت لأجل التواصل والتواجد وعدم التقاطع، هذا مشروعيتها، يعني الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة، الحكمة أنها سبب للتآلف والتواد وعدم التقاطع وإظهار القوة مسلمين إلى غيره من الحكم، وأيضا قوله شرعت ليرد أيضا على الروافض، فإنهم لا تشرع عندهم صلاة الجماعة، يصلون في بيوتي، لماذا؟ يقول: لأنه لا صلاة إلا خلف الإمام المعصوم، والإمام المعصوم ما ندري وين اللي ينتظرون، فلا يصلون صلاة الجماعة، نعوذ بالله من الضلال. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول: الرافضة هجروا المساجد وعمروا المشاهد، الرافض هجروا المساجد وعمروا المشاهد، ومراد مشاهد القبور والأضرحة، فهم عمروا القبور والأضرحة يجتمعون عليها، والمساجد هجروها لا يصلون في المساجد. فمما تميز به أهل السنة مشروعية صلاة الجماعة، قال رحمه الله تعالى: تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا إلى آخره، تلزم الرجال. قوله تلزم يدل على أنها واجبة، لأن صلاة الجماعة واجبة، وهذا مذهب الحنابلة، أن صلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز أن يصلي منفردا مع وجود الجماعة، واستدلوا بالأدلة، أدلة صلاة الجماعة، أمر بإحراق بيوت من تخلفوا، والله جل وعلا قد وركعوا مع الركع إلى آخره، هذه أدلتهم. والقول الثاني أنها فرض كفاية، أن صلاة الجماعة فرض كفاية، هذا مذهب الشافعي، أن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. يقول: لأنها من شعائر الدين الظاهرة، فلا تترك، فهي فرض كفاية. قول الثالث أنها سنة، أن صلاة الجماعة سنة، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أنها سنة، واستدلوا بالنصوص التي وردت في صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة إلى آخره، فدل على أن الفذ له صلاة، صلاة صحيحة. أما كونها مشروعة في المسجد هذا عند الجميع، حتى الذي يقولون أنها سنة، يعني المسجد مشروع، لكن الكلام على الوجوب. فالمذهب واجبة، المذهب واجبة، وأيضا على المذهب ها لا تجب في المسجد، لا تجب في المسجد. لكن هذه الأقوال إذا أخذتموها احفظوها ولا تخبروا بها أحد، واضح؟ طيب، الحنابلة يرون أنها واجبة، يرونها واجبة لكن لا يلزم في المسجد ولو في البيت. القول الثاني أنها فرض كفاية، قلنا فرض كفاية. القول الثالث أنها شرط لصحة الصلاة، أن صلاة الجماعة. القول الثالث أنها سنة مالكية والحنفية، فأنها سنة مالكية والحنفية. القول الرابع أنها شرط لصحة الصلاة، لا بأس أخبروا به. القول الرابع الأول لا بأس. القول الرابع أنها شرط لصحة الصلاة، يعني إذا ما صلى مع الجماعة صلاته وحده باطلة غير صحيحة، وهذا مذهب الظاهرية ابن حزم، وقال به ابن عقيل من الحنابلة، قال به ابن عقيل من الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنها شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. فلو صلى منفردا وهو يستطيع الصلاة في المسجد فصلاته باطلة، صلاته باطلة. واستدلوا بأدلة من سمع النداء فلم يصلي فلا صلاة له إلا من عذر، هذا حديث صحيح، حديث ضعيف لا صلاة لجار المسجد، أما من سمع النداء فلم يصلي إلا لعذر فصلاته فلا صلاة له، هذا صحيح، حديث صحيحة. والقول الراجح الأول، الراجح الأول أنها واجبة، القول الراجح أنها واجبة، هي ليست شرطا لصحة الصلاة وليست بسنة ولا فرض كفاية، صحيح أنها واجبة لعموم الأدلة في وجوب الصلاة بين القرآن والسنة. القرآن ركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق البيوت، أيضا الأعمى لم يرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. أما الذين يقولون سنة، على كل حال من أراد إلى الرجوع إلى هذه المسألة فليرجع إلى فتح الباري، فقد أطال ابن حجر بهذه المسألة وبسط القول فيها. والذين يقولون أنها سنة يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق البيوت، المراد بيوت المنافقين، المراد بيوت المنافقين، من هم بإحراق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس بظاهر المراد بيوت المنافقين. على كل حال القول الراجح أنها واجبة، قول الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، وأن الذي يصلي منفردا ويستطيع أن يصلي مع الجماعة فهو آثم، فهو آثم. أما كونها شرط للصحة، يعني لو صلى منفرد صلاة باطلة، هذا مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صلاة الفذ، أثبت صلاة المنفرد، فقال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة ورواية 25 درجة، وأيضا قال صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، صلاة مع الرجل أفضل من صلاة مع الرجل إلى آخره، فهذا فيه إثبات صحة صلاة المنفرد، إثبات صحة صلاة المنفرد. وعلى هذا لو أن الإنسان صلى منفردا وهو يستطيع أن يصلي مع الجماعة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وله عليها أجر، له فضل عليها، له فضل، لكنه يأثم في ترك الجماعة، يأثم في ترك الجماعة. قال رحمه الله تعالى تلزم الرجال، قال الرجال أخرج ها أخرج الصغار، أخرج المميز الصغير، فلا تجب عليهم الجماعة، غير البالغ لا تجب عليه صلاة الجماعة. وقول الرجال أيضا أخرج النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة. قال الأحرار، الأحرار أخرج الأرقة العبيد لا تجب عليهم صلاة الجماعة، يقول لا تجب عليهم صلاة الجماعة لأنهم مشغولون في خدمة سيدهم، لأنهم مشغولون في خدمة سيدهم فلا تجب عليهم صلاة الجماعة. ومن العلماء من قال إنها تجب عليهم صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة عليهم واجبة، لأن الأصل تساوي الأحرار والعبيد، أحرار والعبيد. ومن العلماء من قال تجب عليه إذا أذن له سيده، إذا أذن له سيده فتكون واجبة عليه، وهذا هو أقرب الأقوال، هذا هو أقرب الأقوال، أن صلاة الجماعة تجب عليه إذا أذن له سيده، إذا أذن له سيده. قال تلزم الرجال الأحرار القادرين، ها أخرج غير القادر الذي لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة فهو معذور، فهو معذور لا تجب على صلاة الجماعة، سواء عاجز لمرض أو لخوف، عاجز لمرض أو لخوف، كان كل إنسان يخاف من عدو أو يخاف على أهله أو يخاف على ماله فتسقط عن صلاة الجماعة لا تجب عليه. قال الأحرار القادرين ولو سفرا، ولو سفرا، ها ولو سفرا، لو إشارة إلى خلاف أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة، والصحيح أنها واجبة، صلاة الجماعة واجبة على المسافر، وليس معنى المسافر واجب عليه أن يصلي في المسجد، لا، لكن لو كان عند المسجد وسمع النداء يجب أن يصلي في المسجد، أما إذا كانوا في الطريق يجب أن يصلي جماعة، يجب أن يصلي جماعة. يعني لو أن إنسان مسافر وقف في الطريق ليصلي وبجواره ناس يصلون اثنين أو ثلاثة وهو وحده، شو حكم صلاة منفرد هنا؟ حرام، ما يجوز، لأن الجماعة بجواره، فالجماعة تجب على المسافر، تجب على المسافر، فإن كانوا في سفر وليس عندهم مسجد تجب عليهم جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جماعة في سفره في قتاله، وإذا كان نازل في البلد يسمع الندى فتجب على صلاة الجماعة، تجب على صلاة الجماعة. قال ولو سفرا، ولو سفرا، وش إعراب سفرا؟ حال. طيب حال، ما عندنا، وين مدرس اللغة العربية؟ نعم ما شاء الله، إجماع منكم حال، ها ما في أحد يقول غير حال، ما في أحد يقول الخبر كان المحذوفة ولا شيء، ولو كان سفرا، ولو كان سفرا صح، نعم خبر كان المحذوفة، لأن كان تحذف مع إن ولو ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، يعني ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما، هنا ها ولو كان المسافر ها سفرا إلى آخره، نعم إيه ولو كان المسافر سفرا إلى آخره. قال ولو سفرا، ولو سفرا في شدة خوف، في شدة خوف للصلوات الخمس المؤداة، يعني تلزم الرجال الصلوات الخمس، معناها التي غيرها لا تلزم، كصلاة الكسوف والاستسقاء إلى آخره والعيد، هذه كلها ما تلزم الرجال، إنما الصلاة الخمس سيأتي الكلام عليها. قال المؤداة، انتبهوا العبارات، يعني الليلة يمكن ما مشي أنا واجد ولا لا، يعني هذه لها احتراز ضروري. المؤداة أخرج المقضية، المقضية على المذهب ها لا تجب جماعة، لا تجب جماعة، فلو أنهم أخطأوا الجماعة في المسجد، أخطأوا في صلاة، صلوا ثلاث ركعات وبعد ما انصرفوا وتفرقوا أخبروا بأنهم صلوا ثلاث، ما الواجب عليهم؟ أن يعيدوها صح؟ هنا يقول ما تجب الجماعة، ما تجب، يصلي منفردا ولا بأس، لأن الوجوب للمؤداة فقط، والقول الثاني أنها تجب، وهذا هو الراجح أنها تجب، فإذا كانوا عند بعض يجب أن يصلوا جماعة، كانوا مع بعض يجب أن يصلوا جماعة، أما إذا كانوا بعيدين فيعفون من ذلك. قال المؤداة وجوب عين، وجوب عين يعني تلزم الرجال وجوب عين، يعني فرض عين على كل أحد، فرض عين على كل أحد، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى، ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيه من أتوهم ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال مع حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، بيوتهم بالنار، كون النبي صلى الله عليه وسلم يهم بإحراقهم، فإن يدل على وجوبها، يدل على وجوبها. والذين قالوا أنها ليست واجبة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراقهم لكنه لم يحرقها، لم يحرق، ولو كانت واجبة لا أحرقهم، لكن العلماء يجيبون على هذا أن هم بإحراقها فتذكر أنه لا يحرق، لا يعذب بالنار إلا رب النار فترك الإحراق. وفي رواية عند أحمد وغيره لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوت إلى آخره. قال لا شرط، لا شرط، يعني أنها فرض عين وليست شرط للصحة، ها يريد هنا يشير إلى قول من، إلى من قال أنها شرط، شيخ الإسلام تيمية والظاهرية وابن عقيل من الحنابلة. ابن عقيل من الحنابلة يقول أنها شرط للصحة. قال لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، صحة الصلاة. فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. نعم، نقول صلاة المنفرد صحيحة وله عليها أيضا فضل، له عليها أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صلاة الفذ، قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، دل على أن صلاة الفذ لها فضل ولا ما لها فضل؟ لها فضل، لكن الجماعة أفضل وهي صحيحة أيضا. قال فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، بلا عذر. يفهم من قال أنه لو صلىها لعذر فيكتب له صلاة الجماعة، لو صلىها لعذر فيكتب. لو أن الإنسان قد اعتاد أن يصلي مع الجماعة، اعتاد الصلاة مع الجماعة، لكن الآن عذر لخوف على أهله وماله ونحوه، فيكتب له أجر صلاة الجماعة، يكتب له. أما لغير عذر فصلاته صحيحة وله عليها أجر، لكنه آثم، آثم بترك الجماعة. قال وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه، متفق عليه، وتنعقد باثنين. طيب إذا كان صلاة الجماعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد، سفرا، سفرا أن يظهر لي أنها صفة لخبر كان المحذوفة، صفة لخبر كان المحذوفة، هذا يظهر لي هو كان تحذف مع لو وإن، ما في إشكال، لكن سفر هنا ممكن يكون ولو كان الرجل مسافرا سفرا، واضح لله؟ نعم. إمام صلى على غائب وقت نهي، لا اصلا صلاة الغائب غير مشروعه، مره معنا اذا كان قد صلي عليه، لكن لو قدر انهم يرون صح انه يصلى عليه فلا يصلون في وقت النهي، لا يصلون. اللهم اذا كانوا لو لم يصلوا لتفرقوا، ممكن لو لم يصلوا لتفرقوا قبل وقت النهي، هذا ممكن، ممكن يقال، لكن الاصل انه لا يصلى على الغائب، هذا الاصل. نعم. النعاس شديد، ايه يعني ما اقدر اصلي، ممكن يسطر الجماعه لكن ما يسطر الفرض، اذا نام قد تفوت الصلاه. ايه ما يستطيع الصلاه على الجماعه، حلك على اللي يظهر لي اذا لم يستطع ان اخشع بها لا يمكن فيترك صلاه الجماعه، ممكن، لان المحتقن و الذي يصلي بحضرة الطعام هذا يشوش عليه، فيذهب ويتوضا ويتغدى حتى لو فاتت الصلاة. إذا وصل هذا الناس إلى حد لا يخشع بصلاته، ممكن، ممكن يقع. نعم. نعم. ضابط سماع النداء إذا كان يسمعه بدون مكبر صوت والجو هادئ، الجو هادئ طبيعي، هذا سماع النداء. فالآن مكبرات الصوت يعني ينظر هل هذه المسافة يسمع فيها الندى، لو لم يكن هناك مكبر صوت ولا أصوات حادئة، هذا هذا سمع الندى. ما في شك ينكر، ما في شك ينكر. اللهم إذا كان صاحب علم يرى أن الناس سنة فهنا يناقش، فهنا يناقش، لأن أدلة الوجوب ظاهرة. فيه سؤال داخل؟ نعم. قدم وجامع قاصر حضر وقت صلاة العصر يدخل مع الجماعة؟ أي لا بأس، يعني قد صلى ودخل وهم يصلون؟ لا، صلاة الجمعة قصر وقت العصر حضر بلد البيت المرة، على كل حال إذا دخل مسجد يصلون يصلي معه. خارج المنزل سمع الندى؟ لا لا ما يروح، لا إذا سمع الندى ما يروح، ما يجزو، ما يصلي، لا هو صلى وانتهى. نعم. ينهي أي جماعة؟ نعم سيأتي لنا الجماعة اثنين، صلى مع زوجتها أو صلت معه؟ نعم. طيب سؤالك. عفوا الله عنك يا شيخ، انتشر في الوقت الحالي الأفلام الكرتونية التعليمية يا شيخ، مع العلم أنها تؤدي غرض كبير للمصاريف، وش حكم الأفلام الكرتونية هذه؟ نقول لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الأصل في الأفلام الكرتونية وضعت للهو، بل الآن يوجد يعني صحائف تعلق في المسجد فيها صورة شخص بس مطموس وجهه توضي راكع ساجد حتى في المساجد، يعني حتى لو بعض أهل العلم أفتى بها وهذا اجتهاد منه غفر الله وله رحيم، تنتشر بالمساجد ما ينبه لأنها صورة كاملة، ولهذا الغالب أن الناس ما ينظرون لهذه الصورة، يمكن ما يستفيد منها إلا شخص واحد، لكن المطلوب أن الناس أن الشخص يعلم الناس كإمام مسجد وغيره. على كل حال الأفلام الكورية الآن هي موجودة صح؟ إذا أمكن أن لا توجد هذا هو المطلوب، إذا كانت موجودة كونها تخرج وتؤلم الصلاة أحسن من لا تخرج للاعب ولا واضح ولا؟ أي مدى موجودة خلاص ممكن تستغل، لكن أخشى أن يقال أن يعني يقول الآن فهم كذا جائزة، هي الآن وجدت غصب، فإذا كانت موجودة كونها موجودة للتعليم قد يكون أحسن، والأصل أن هذه الصور ما ينبغي أن تكون لا في فيلم كرتون ولا غيره، الناس تساهل الآن بالصور. تحية الطواف نقص أكيد، لأنه ما رح يطوف إلا المعتمر غير المعتمر، إذا كان يريد أن يطوف مباشرة لا بأس يطوف، بعد الطواف يصلي تحية المسجد، يصلي ركعة الطواف تكفي عن تحية المسجد، يصلي طوف يصلي تحية المسجد هي أكيد، لكن لو أراد أن يجلس لا بد أن يصلي تحية المسجد. ما يكفي الطواف؟ لا ما يكفي، لا ما يكفي. اي نعم سيأتي ان الحنابل يرون صلاة الجماعة واجبة ليست في المسجد، واجبة اذا صلى في البيت يكفي على المسجد.